بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: والجهاد هو بذل الوسع، وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد عرف المؤلف رحمه الله الجهاد بقوله: هو بذل الوسع، وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. قوله وهو القدرة يعني الوسع، إذن هو بذل الوسع، وإن شئت فقل بذل القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. وقد عرف المؤلف رحمه الله قبل صفحتين إن كنتم تذكرون الجهاد بقوله: إنه الاجتهاد في حصول ما يحبه الله ودفع ما يبغضه الله، والتعريفان بمعنى واحد. والجهاد ذروة سنام الإسلام، كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والجهاد في الإسلام ينقسم إلى قسمين: جهاد داخلي وجهاد خارجي. أما الجهاد الداخلي فإن هذا الجهاد هو جهاد النفس والشيطان، وقد دل على هذا ما خرجه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فهذا هو الجهاد الداخلي، أن يجاهد الإنسان نفسه وشيطانه لله سبحانه وتعالى. وجهاد النفس يكون بأربعة أمور: أولا جهادها بتعلم العلم النافع الذي لا صلاح ولا فلاح لها إلا به، وهذا الأمر ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى صبر ومجاهدة. وثانيا جهاد النفس بالعمل بما علم الإنسان، فهذا الأمر يحتاج إلى صبر ومجاهدة. الأمر الثالث جهاد النفس بالدعوة إلى العلم بالحق والعمل بالحق، وهذا أيضا ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى مجاهدة. والأمر الرابع مجاهدة النفس على احتمال المشاق فيما سبق، وهو الصبر. فالصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل، فترويض النفس على الصبر لا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. إذن هذه الأمور الأربعة بها يكون جهاد النفس. أما جهاد الشيطان فإنه يكون بأمرين: أولا بدفع واردات الشبهات التي يبثها في النفوس والقلوب، هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد سماه الله جل وعلا بالوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فهو يورد الواردات ويبث الخاطرات السيئة المتعلقة بالشبهات التي تقدح في الإيمان. والأمر الثاني جهاد الشيطان بدفع الواردات المتعلقة بالشهوات، وهذه تنافي العمل الصالح، والمؤمن مطالب بالإيمان والعمل الصالح، والشيطان يقعد على طريقهما ببث الشبهات وبث الشهوات، والذي يوفق هو الذي يجاهد نفسه وشيطانه، وهذا ما أمر الله جل وعلا به، فقال وجاهدوا في الله حق جهاده. أما الجهاد الخارجي فإنه جهاد الكفار والمنافقين ومن دونهم من أهل البدع والمنكرات، فهذا جهاد للعدو الخارجي، كما كان الذي قبله جهاد للعدو الداخلي. وهذا الجهاد ينقسم إلى أربعة أقسام: ينقسم إلى جهاد بالنفس، وإلى جهاد بالمال، وإلى جهاد باللسان، ويتبع ذلك أن يجاهد الإنسان في الله سبحانه وتعالى بقلبه، وذلك في حال العجز. وقد دل على هذا جملة من النصوص، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أبو داود وغيره، كذلك هو عند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأيديكم، وفي رواية وأنفسكم. كذلك الجهاد بالقلب، كما دل على هذا ما خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يقتدون به ويهتدون به، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. إذن هذه هي مراتب الجهاد التي عليها مداره، ومن لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تعريف وجيز جامع للجهاد في سبيل الله، وهو بذل الوسع في حصول محبوب الحق، والحق هو الله سبحانه وتعالى، فيبذل المؤمن طاقته ووسعه في سبيل تحصيل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما قول الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده، قال: هو استفراغ الطاقة فيه. ليس المطلوب أن يجاهد الإنسان في الله عز وجل أدنى جهاد، إنما الواجب الذي ينبغي القيام به أن يجاهد المرء في الله حق الجهاد، وذلك بأن يستفرغ وسعه وطاقته ويبذل غاية جهده في سبيل الله جل وعلا، في تحصيل ما يحب الله ودفع ما يكرهه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلبه. لا شك، كل العقلاء يعلمون أن المحبة تقتضي الدنو من المحبوب وما يحب، والبعد عما يكرهه. هذا أمر معلوم بالعقل والفطرة عند جميع الناس، فالمحبة تقتضي هذا الأمر. إذا أحب إنسان شيئا أحب الدنو إليه وإلى ما يحبه. كذلك نفر عن عصيانه ومخالفته، وإلا فمن ادعى المحبة مع العصيان كان فعله يناقض قوله: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن كلما قصر الإنسان في الجهاد في سبيل الله حق الجهاد في جميع هذه المراتب، فإنما كان ذلك لضعف محبته لله سبحانه وتعالى. وإلا فلو كملت هذه المحبة فإن الجهاد سيكون كاملا ولا بد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. لا شك، ما من إنسان يطلب شيئا يحبه، لا سيما إذا كان ذا شرف وغلاء، فإنه لا بد أن يبذل في سبيل ذلك شيئا من الصبر على المكروه واحتمال المشاق. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة عن الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله أنه قال: أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن اللذة لا تحصل باللذة. النعيم لا يدرك بالنعيم، من أراد تحصيل شيء يحبه ويلتذ به ويتنعم به لم يقعد ولم يكسل ولم يتوانى ولم يخلد إلى الراحة، وإنما سعى وبذل واجتهد حتى يصل إلى ما يحب. في هذا يقول أبو تمام: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. من أراد تحصيل ما يحب فإنه في الغالب لا بد أن يبذل جهدا ويحتمل مشاقا حتى يصل إلى هذا المحبوب وينفرد به، ولا سيما إذا كان هذا المحبوب مطلوبا ذا شرف، إن هذا لا يتيسر لكل أحد. الجود يفقر والإقدام قتال، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتال. إذن إذا كان هذا المطلوب ذا شرف ومكانة ازدادت الحاجة إلى احتمال المشقة في سبيل تحصيله. إذن أي محبة كانت وتعلقت بشيء رفيع، سواء كانت صالحة أو فاسدة، فلا بد معها من احتمال المشقة، وهذا أمر يدركه العقلاء جميعا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالمحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبتهم لله، إذا كان ما سلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل. نعم. مراده رحمه الله بهذه الجملة أنه إذا كان المحبون لغير الله، لا يحبون ما يحبه الله، إنما يحبون ما يحبون لغيره، إذا كانوا يحتملون في سبيل محبوباتهم المشاق. فالمحبون لله أولى أن يحتملوا المشاق، فهمنا؟ إذا كان من يحب لغير الله عز وجل يحتمل في سبيل محبوبه ما يحتمل من مشقة وتعب وعناء شديد، إذا كان يطلب رئاسة أو يطلب نيل محبوب له من صورة من امرأة ونحو ذلك، أو كان طالبا للمال، فإنه سوف يكدح وينصب ويتعب حتى يحصل ما يريد. فإذا كان هذا في محبة هي دون، وربما تكون مفسدة وموصلة إلى العطب، فما بال من كانوا يحبون لله سبحانه ويحبونه هو سبحانه، لا يبذلون في سبيله جل وعلا لا يبذلون ما يبذلون في سبيل تحصيل ما يحبه الله عز وجل. لا شك أنهم أولى في احتمال المتاعب في سبيل تحصيل ما يحبه الله، ومتى ما نقص ذلك فيهم دل هذا على نقص محبتهم لله سبحانه وتعالى. فالأمران متلازمان، كلما كملت محبة الله كلما كان البذل في سبيله أعظم، وكلما نقصت محبة الله نقص البذل في سبيل الله وضعف احتمال المشاق في سبيل تحصيل ما يحب. هذا أمر قطعي معلوم بالشرع ومعلوم بالمشاهدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه. نعم، هو يريد أن يعقب على ما ذكر آنفا من أن أصحاب العقول والرأي يبذلون في سبيل تحصيل محبوباتهم ما يبذلون وما يحتملون من مشاق. يقول: هذه محبة لغير الله عز وجل، وإن كانت الطريق معقولة وإن كانت الطريق الموصلة إلى هذا مما يسلكه هؤلاء المحبون مما يدرك العقل السليم أنه موصل للمراد، وإلا فمن الناس من تكون محبته فاسدة ومع ذلك فإنه يسلك طريقا لا يوصله إلى ما يريد. لكن كلامنا في من يبذل جهده في طريق يوصله إلى ما يحب. ينبغي على من كان محبا لله سبحانه وتعالى أن يكون اجتهاده ونشاطه واحتماله للمشقة أعظم وأعظم من الأول، لأن الله تعالى يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. وذلك أن المؤمنين لما كان المحبوب في قلبهم واحدا اجتمعت الهمة وتوحدت الإرادة على مطلوب مراد محبوب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذين أشركوا مع الله عز وجل في المحبة، فإنه لما توزعت محبتهم بين أكثر من محبوب ضعفت لأجل ذلك هذه المحبة. أما أهل الإيمان فشأنهم شأن آخر، توافرت محبتهم على محبوب مراد مطلوب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فكانت محبتهم لله عز وجل أشد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وحرية عما سواه، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه، والقلب فقير. نعم، هذان أمران متلازمان لا شك فيهما. كلما كان الإنسان أكثر حبا لله كلما انبعثت جوارحه وقلبه في طاعة الله، والعكس صحيح، كلا الأمرين مؤثر في الآخر. كلما ازداد نشاطا واجتهادا وعملا صالحا ازدادت محبته لله جل وعلا، فصار كل واحد من هذين يغذي الآخر. إن عظمت محبته لله نشط في العمل الصالح، وكلما نشط في العمل الصالح زادت محبته لله عز وجل. فالأمران إذن متلازمان، ازداد طاعة لله وعبودية له، كما أنه ازداد حرية عما سواه، زال عن قلبه كل رق لغير الله عز وجل. وقد ذكرنا فيما سبق قاعدة، وهي أنه كلما عظمت محبة الله في القلب قلت المحبوبات سواه، وكلما ضعفت محبة الله في القلب كلما كثرت المحبوبات في القلب. وهذا ميزان لا يمكن أن يختل، كلما كان الإنسان أعظم حبا لله عز وجل كلما أصبحت المحبوبات في قلبه قليلة، اللهم إلا محبة تكون لله وفيه، فهذه تابعة لمحبة الله وما خرجت عن ذلك. أما أن تكون محبة ليست له أو فيه فإنها تصغر وتقل جدا كلما نمت وعظمت واشتدت محبته لله، والعكس صحيح. وها هنا يدرك أنه لما ضعفت محبته لله سبحانه فكثرت المحبوبات في قلبه، أدى هذا إلى أسر القلب ورقه لغير الله، لأن هذه المحبة تأخذ شيئا من شعب القلب لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون أسيرا لما يحب. وقد يعظم ذلك حتى يتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. إذن قاعدة قطعية لا شك فيها، عظمة محبة الله عز وجل في القلب تعظم معها عبودية الله، وتعظم معها حرية القلب عن أسر ما سواه، وعن الرق لغيره، وعن التعبد لغيره جل وعلا. والعكس صحيح، إذا ضعفت محبة الله عز وجل في القلب كان الإنسان أسيرا لغير الله عز وجل بحسب حاله، فمقل ومكثر، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين. أعد. فكلما أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وحرية عما سواه، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. هذه قاعدة مهمة، وينبغي لطالب العلم بل والمسلم أن يحسن تأملها كثيرا، لأننا قد علمنا أن المحبة أصل التأله والتعبد، وأن العبادة هي غاية الحب مع غاية الخضوع، فمن أحب الله كان الله عز وجل في قلبه أعظم محبوب، وكان خضوعه له أتم خضوع. وبالتالي يتضح لنا صحة ما ذكر المؤلف رحمه الله من التلازم التام بين المحبة والعبادة، فالعبادة ذل وخضوع وانقياد للمحبوب سبحانه وتعالى، فلما كملت المحبة لله كملت عبودية الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. نعم، المؤلف رحمه الله استعملها هنا مصطلحات يدركها طلاب العلم. قال إن القلب فقير بالذات إلى الله، الله عز وجل هو الغني بالذات، هو المستغني عما سواه، وهو الذي يفتقر إليه كل ما عداه. والعبد فقير بالذات، لا غناء له ولا ترفع منه عن الحاجة إلى الغني بالذات وهو الله سبحانه وتعالى. هو فقير مفتقر إليه من كل وجه، والله عز وجل هو الغني عما سواه عن جميع المخلوقات من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: هذا الفقر من الفقير بالذات إلى الغني بالذات يظهر من خلال أمرين: من خلال كونه مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى من حيث كونه المحبوب المراد المناب إليه المرجو وهو الله سبحانه وتعالى. قال: وهذه هي العلة الغائية. والوجه الثاني من جهة كونه المستعان والمتوكل عليه، وهذه هي العلة الفاعلية. العلة الغائية هي الحكمة، والعلة الفاعلية هي السبب. بعبارة أخرى، العلة الغائية هي التي لأجلها فعل الفاعل. ما هي العلة الغائية؟ لأجلها فعل الفاعل. العلة الفاعلية بها فعل الفاعل. إذن ما لأجله كان الفعل هو العلة الغائية، وما به كان الفعل هو العلة الفاعلية. تأمل معي هذا الكرسي الذي أجلس عليه. النجار بالنسبة له علة فاعلية أو غائية؟ علة فاعلية، لأنه به كان، به كان، كان هو السبب. والجلوس غائية، علة غائية، لأي سبب صنع النجار هذا الكرسي؟ الجلوس. لحكمة، أليس كذلك؟ هي الجلوس. فالجلوس علة غائية للكرسي، والنجار علة فاعلية للكرسي. طيب، المؤلف يقول إن العبادة هي العلة الغائية للعبد، لوجود العبد. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لأجل أن يتعبدوا له سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا العلة الغائية هي الحكمة. إذن الحكمة هي عبادة الله سبحانه وتعالى. فالعبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى من حيث كونه المتعبد له، من حيث كونه المتأله له سبحانه وتعالى. فهو المعبود، وهو المحبوب، وهو المرجو، وهو المطلوب، وهو المسؤول سبحانه وتعالى. فكان افتقاره إليه من هذه الجهة، من حيث أنه يطلب معبودا له، ومن حيث كونه يطلب محبوبا له. قلنا فيما مضى يا إخوتاه إن القلب خلقه الله سبحانه ذا افتقار وذا حاجة، خلقه الله طلابا يطلب. ولذلك أصدق الأسماء حارث وهمام. العبد خلق وقلبه يطلب ويريد ما يسكن به وما يحصل به الطمأنينة وما يزول به الافتقار. وهذا ليس إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المحبوب لا يحصل له سكون وطمأنينة، لا يلم شعثه ولا تزول وحشته ولا يندفع قلقه إلا أن يكون الله عز وجل محبوبه، وإلا أن يكون الله عز وجل مطلوبه ومرجوه ومعبوده سبحانه وتعالى. إذن العبد مفتقر إلى الله عز وجل من هذه الجهة، من جهة أنه يطلب ما يسكن إليه وما يطمئن به وما يلتذ به، وهذا لا يكون إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله معبوده والله عز وجل هو المطاع سبحانه وتعالى له، إذن هو مفتقر إلى الله عز وجل من هذه الجهة. ومتى ما انعدم ذلك في القلب فحدث ولا حرج عما يصيبه من وحشة وما ينتابه من ظلام، وإن كان يضحك وإن كان يدعي أنه سعيد فإنه والله في غاية المرض، لكنه يعيش سكرة. أرأيت إنسانا مصابا بمرض عضال وورم ينهش في جسده ثم يعطى مسكرا أو مخدرا فتجده يضحك ويبتسم ويذكر الطرائف، والواقع أن جسده يعيش في حالة حرجة جدا، هل هذا دليل على أنه سعيد؟ لا، هو يعيش في ظل هذا الفرح أو هذا السرور، سرور ظاهري ليس حقيقي، لأنه إنما كان بسبب وجود هذا المسكر المخدر، وإلا فلو زال لأدرك الألم وأدرك المشقة التي هو فيها. كذلك قلوب الذين ما عرفوا الله ولا تعبدوا لله وما ذاقوا طعم محبته والتأله له سبحانه وتعالى، لو زالت السكرة عن نفوسهم لأدركوا أنهم في عذاب عظيم وفي ألم مقيم، لكنهم يألمون ولا يشعرون بالألم، وهذه غاية الفتنة سبحان الله العظيم. كون الإنسان يشعر بالألم نعمة، أليس كذلك؟ لأنه سيسعى في دفع المؤلم، لكن حدثني كيف سيدفع الضرر عن نفسه إذا كان لا يشعر بالألم؟ سيستمر وسيتفاقم البلاء والمرض فيه لأنه في سكرة لا يشعر. هكذا قلوب الذين ما عرفوا الله ولا وحدوه، نسأل الله السلامة والعافية. قال والعبد محتاج وفقير إلى الله عز وجل من جهة الاستعانة والتوكل، وهي العلة الفاعلية، وذلك أن الله سبحانه لا يمكن أن يطاع إلا بإعانته. ولذا إذا دعيت يا عبد الله إلى الاستجابة لله، إذا قيل لك حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا أنت قائل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت مفتقر إلى الله من جهة كونه المعين ومن جهة كونه المستعان سبحانه وتعالى، فلولا إعانته ما كانت طاعته، لولا إعانته ما كانت طاعته سبحانه وتعالى. إذن العبد محتاج إلى الله سبحانه من حيث كونه يطلب من يتوكل عليه ويعينه ويمده بتوفيقه سبحانه وتعالى، وإلا فلولا ذلك فإنه لا يمكن أن يكون منه شيء ولا إليه شيء. إذن المؤمن لله وبالله، المؤمن لله وبالله. ما معنى لله؟ أنه يعمل لله، وهذه العلة الغائية. والمؤمن بالله، فليس منه شيء ولا إليه شيء، إنما هو يعمل بتوفيق الله وبإعانته وبتسديده وإمداده سبحانه وتعالى. فالعبد ليس لنفسه ولا بنفسه، إنما هو لله وبالله، ولا يصل إلى هذا إلا أهل تحقيق التوحيد، هم فقط الذين كانوا لله وكانوا بالله، ومن سواهم فعندهم خلل، إما في الأول وإما في الثاني وإما في كليهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه تعالى وحبه له والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ فيه من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه عز وجل من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور والحبور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك إلا له إلا الله تعالى، فهو دائم مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، هذا هو الحق الذي لا ريب فيه. كل ما سبق يتلخص في كلمتين يتلوهما العبد كل وقت، يتلوهما في اليوم على الأقل 17 مرة، يذكر نفسه بهذه الحقيقة التي لا يجوز أن تغيب عنه: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أن يكون العبد لله، حبه ورغبته وإنابته وقصده ونيته وعبادته وجهاده وصلاته وكل أموره لله جل وعلا. وإياك نستعين، فهو بالله سبحانه وتعالى، به يعتصم وعليه يتوكل ومنه يستمد. فإذا اختل واحد من هذين اختل حاله وفسدت أموره، والناس في هذا على درجات متفاوتة، أعظمهم وأكرمهم عند الله أعظمهم تحقيقا لإياك نعبد وإياك نستعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله. الله أكبر. نعم، الله عز وجل هو الذي إليه المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. كما أن ابتداء الخلق منه سبحانه وتعالى فهو ابتداء من واحد، ويستحيل أن يكون ابتداء من اثنين، بل هو من واحد، وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فكذلك انتهاء الخلق إليه، وأن إلى ربك المنتهى، منتهى القصد والإرادة والمحبة والخوف والرجاء والإنابة إلى الله العظيم الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو المحبوب لذاته، ولا يجوز بل يستحيل أن يكون ثمة محبوب لذاته سواه. فالعبد يحب الله سبحانه وتعالى لذاته، وذلك يظهر من وجوه، فهو محبوب لذاته، الله محبوب لذاته بالنسبة للعبد، من جهة أنه مفتقر إليه، فلا يسكن ولا يطمئن ولا يسعد ولا يفرح إلا إذا كان الله عز وجل معبوده وإلهه، إذن هو المحبوب لذاته. كذلك هو المحبوب لذاته سبحانه، لأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه. لما كان له الكمال المطلق كان المحبوب لذاته، وهذا يدركه جميع العقلاء. النفوس يا أيها الأحبة مفطورة على محبة الكمال، والله عز وجل له أقصى غايات الكمال، هو الذي له الكمال المطلق جل في علاه، فكيف لا يكون محبوبا بعد هذا؟ والله عز وجل هو الجميل، والنفوس مفطورة على حب الجمال، فكيف لا يكون الله عز وجل محبوبا لذاته بعد هذا؟ إذن الله سبحانه هو المحبوب لذاته تبارك وتعالى، كما قال المؤلف رحمه الله: وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، ولا يحب شيئا لذاته إلا الله، وذلك للوجهين المذكورين. وأضف إليهما ثالثا، ألا وهو من جهة أنه ما خلق هذا القلب إلا لمحبته. الله عز وجل ما خلق قلبك يا عبد الله إلا ليكون معمورا بمحبة الله والتأله له والخضوع والرجاء له سبحانه وتعالى، فكيف لا يكون بعد هذا محبوبا سبحانه لذاته. والمحبوبات كما ذكرنا تنقسم إلى أقسام، منها المحبوب لذاته، وهذا لا يكون إلا الله جل في علاه، وثانيا ما يحب لأجله وفيه، وهذه المحبة تابعة لمحبته سبحانه وتعالى، وأمر ثالث ما كان محبوبا بإذنه، أذن الله عز وجل في محبته، وهذه محبة معفو عنها ولا تخرج أو لا تضاد محبة الله. والمصيبة كل المصيبة في النوع الرابع، وهو أن يكون محبوب معه، فالمحبة معه هي السم الزعاف، هي الظلام والتعاسة والخسارة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه حال المشركين الذين أحبوا مع الله ما كان الله عز وجل في قلوبهم المحبوب لذاته. المحبوب لذاته لا ينقسم ولا يتعدد، لا بد أن يكون واحدا، لا يمكن أن يحب اثنان فأكثر لذاتهما أو لذواتها أو لذواتهم، إنما المحبوب لذاته يجب أن يكون واحدا. فمتى ما توجهت هذه المحبة لله عز وجل كان العبد موحدا، ومتى لم يكن الأمر كذلك كان الإنسان مشركا أو مستكبرا، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه. نعم، يجب أن يكون الله عز وجل الإله يتأله العبد له، ويجب أن يكون ربه، فهو الرب الذي يعتمد عليه ويتوكل عليه ويفوض الأمور إليه ويستعين به، وهو الله سبحانه وتعالى، الله إله الناس والله رب الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فالربوبية هي التي يرجع إليها في باب الاستعانة، والألوهية هي التي يرجع إليها في باب التأله والعبادة، والإله والرب ليس إلا الله جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين. ما هما؟ أن يكون الله عز وجل المحبوب لذاته، وثانيا أن يكون المستعان المتوكل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه، كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله، وأي شيء أحبه سواه، فإنما أحبه له، ولم يرجو قط شيئا إلا الله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها، كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره، وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. نعم، هذا هو العبد لله حقا، وهذا المؤمن صدقا الذي يحب الله عز وجل لذاته ويعبده وحده لا شريك له، وكذلك هو الذي يستعين بالله ويعتقد أن كل شيء مدبر لله ومرجعه إليه، ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا وأمرها بيد الله جل وعلا، حتى هذه الأسباب التي يحصل بها المقصود. ثمة أسباب يحصل بها ما يطلبه الإنسان في أمور دينه أو دنياه، هذا لا يقدح في كون الله عز وجل هو الرب وهو المستعان وهو المتوكل عليه، وذلك أن المؤمن يشهد أن هذه إنما هي وسائط وأسباب، الله عز وجل يقدر بها وليس منها شيء ولا إليها شيء. الله عز وجل لحكمته جعل الأمور تجري على سنن أرادها وشاءها جل وعلا، وذلك أنه جعل كثيرا من الأشياء أو أكثرها إنما تحصل بتوسط أسباب، مع استغنائه جل وعلا عن هذا التوسط وعن هذه الأسباب، لكنها حكمة بالغة له جل وعلا. فالمؤمن ينفذ من الأسباب إلى مسببها، ولا يقف عند هذه الأسباب، ولا يتعلق قلبه به، ولا يتعلق قلبه بها، إنه وإن كان يفعلها وإنه وإن كان يحصلها، إلا أن ذلك أمر خارجي قائم بجوارحه فحسب، أما باطنه وقلبه فهو متعلق بمن بيده ملكوت كل شيء، هذه الأسباب وغيرها، ولذا فإنه لا يركن إليها ولا يعتمد عليها ولا يتوكل عليها، يفعلها لأنها سبب، وقلبه معلق بالمسبب سبحانه وتعالى. من كان كذلك كان محققا لإياك نستعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. ما هو هذا الوجه؟ أن يكون لله وأن يكون بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، هو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. نعم، هذا هو الاستسلام لله. الاستسلام لله يجمع الخضوع والافتقار والتعبد والتأله والمحبة، من جمع بين الأمرين كان مستسلما لله. ما هما؟ خضوع وافتقار، وذل وخضوع، وثانيا تأله وتعبد ومحبة لله جل وعلا. بهذا يكون الإنسان مستسلما لله، وبهذا يكون مسلما لله. قال جل وعلا: فإلهكم إله واحد فله وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. هذا هو الاستسلام المطلوب من العبد، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذن هذه هي حقيقة الإسلام، أن يكون العبد خاضعا مفتقرا لله، وأن يكون متعبدا متألها محبا لله. من كان كذلك فقد حيزت له السعادة وكان من أهل النجاح والفلاح. والناس في هذا المقام على ثلاثة أضرب ذكرها المؤلف رحمه الله. القسم الأول الذين أسلموا لله، فكان خضوعهم وتذللهم له وحده، وتعبدهم وتألهم ومحبتهم له وحده، ما أشركوا مع الله شيئا في ذلك. فله أسلموا، أي له لا لغيره. تقديم المعمول على العامل تفيد الحصر والتخصيص. إذن لله يكون إسلام الوجه لا لغيره. القسم الثاني من أسلم لله ولغيره. نعم كان منه خضوع وافتقار لله، لكنه مع الأسف كان منه خضوع وافتقار أيضا إلى غيره. كان منه تعبد لله، وكان أيضا منه تعبد لغيره. هذا هو المشرك التعيس، هذا الذي لا يغفر الله عز وجل ذنبه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. القسم الثالث المستكبر، وهذا يتفرع إلى قسمين: إلى ممتنع وإلى منازع. الممتنع ذكره المؤلف رحمه الله، الذي يمتنع عن الاستسلام لله، لا يستسلم لله البتة، كحال الملاحدة واللادينيين وأضرابهم الذين لا يخضعون لله ولا يتعبدون لله. وهؤلاء حالهم بئس الحال، وحالهم شر من حال المشركين. إذا كان المشركون مخلدون في النار لا يغفر الله عز وجل ذنبهم مع كونهم تعبدوا لله. المشركون يا إخوتاه كانوا يعبدون الله، كانوا يتوجهون لله عز وجل بدعائهم بحجهم بصدقاتهم. ليس من تعرف من المشركين كأبي جهل وأبي لهب وأمية وأبي وأضرابهم، لم يكن هؤلاء معرضين عن عبادة الله سبحانه وتعالى، كلا، كانوا يعبدون الله. إذن من أين كان الخلل في شأنهم؟ الجواب أنهم ما أخلصوا العبادة لله، عبدوا الله وعبدوا غيره، تألهوا لله وتألهوا غيره، فما نفعهم ذلك. لا فرق من حيث النتيجة بين من عبد الله وعبد غيره ومن لم يعبد الله، كلاهما كافر وكلاهما خالد في النار، لكن عذاب الثاني أشد من عذاب الأول. هذا هو الفرق. وإلا فمن أشرك مع الله حاله من حيث الحكم كحال من لم يعبد الله، كلاهما كافر بالله، كلاهما يائس من رحمة الله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هكذا يقول الله جل وعلا: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن المستكبر قد يكون ممتنعا وقد يكون منازعا، وذلك هو الذي ينازع الله عز وجل إما في حكمه الشرعي وإما في حكمه القدري وإما في كليهما. هؤلاء الذين ينازعون الله عز وجل في حكمه الشرعي، فيزعمون أنه مناف للحكمة والمصلحة. هؤلاء ما أسلموا لله، هؤلاء ما استسلموا لله، هؤلاء فاتهم الانقياد لله سبحانه وتعالى، وهو شرط في الإيمان، وبالتالي فلا حظ لهم في هذه الملة والدين. أو ينازع الله عز وجل في حكمه الكوني، من حيث إنه يزعم أنه مناف للعدل. هؤلاء الذين يقولون الله عز وجل يقدر أشياء تنافي العدل، هناك ظلم في هذا الكون، لما الله عز وجل يقدر ما يقدر، هناك ضعفاء، هناك مظلومون، هناك من هم متألمون من الإنس والحيوانات، وهذا مناف للعدل. هؤلاء منازعون لله عز وجل في حكمه الكوني، والله عز وجل متصف بالعدل، منزه عن الظلم جل في علاه، ولكن هذا قدر لا يدركه إلا أهل الإيمان الذين سلمت قلوبهم لله عز وجل، أسلموا وجوههم وقلوبهم لله سبحانه. المقصود أن الأقسام ثلاثة: مسلم لله، ومشرك، ومستكبر، والمستكبر ممتنع ومنازع، وكلهم أهل شقاء وخسارة إلا القسم الأول، وهم الذين أسلموا لله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية. نعم، الأمران متقابلان، الكبر والإيمان. الكبر قليله ينافي كمال الإيمان الواجب، وكثيره ينافي أصل الإيمان. ومرادنا بقوله كثير الكبر هو الكبر الذي يكون صاحبه مستكبرا غير منقاد. من كان كذلك، من كان قد وقع في قلبه هذا الكبر الكثير الذي فقد معه الانقياد لله وكان معه مستكبرا، هذا يتنافى وأصل الإيمان، لا يجتمع، لا يجتمع هذا الكبر وأصل الإيمان، صاحبه كافر عياذا بالله. أما يسيره وقليله فإنه يجامع أصل الإيمان، لكنه لا يجامع كماله الواجب. وهذا القدر يحتاج إلى شيء من التفصيل، نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم في الليلة القابلة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نسأله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه. نسأله جل وعلا أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، وأن يشغل ألسنتنا بذكره تبارك وتعالى، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.